ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وسبب نزول هذه الآية سعد بن أبي وقاص أحد الستة الذين تركهم عمر للشورى باختيار أحد من الخلافة، أحد القادة الفاتحين، أحد الرعيل الأول من الأصحاب المهاجرين. قال هي نزلت أربع آيات من كتاب الله وذكر هذه الآية، وذلك أنه اشتهر ببر أمه وهو لا يزال جاهليا، ولما يأتي الإسلام بعد أسلم وإذا بأمه بناء على بره وطاعته وإحسانه إليها قالت له يوما: والله يا بني لن أطعم ولن أشرب ولن يظل رأسي ظل بيت ما لم تعد لديني وتترك هذا الدين المبتدع. فسكت عنها. مر يوم فلم تأكل. سكت عنها. مر يوم ولم تشرب وهي تحت السماء في باحة الدار، وإذا في اليوم الثالث شعر بها أنها أخذت تنهك ضعفا وتتدهور صحتها، فقال لها: يا أم أسمعي، على ما تعلمين من طاعتي لك وبري، والله لو بقيت شهرا وشهرا وسنة إلى الموت على أن أترك دين محمد وعلى أن أترك دين الله ولا أن أترك التوحيد لا إله إلا الله لما فعل. فانظري لنفسك، كلي أو لا تأكلين، شربي أو لا تشربين. فعندما رأت الجد والصرامة في قوله دخلت للغرفة فأكلت وشربت. ومع الأيام كانت إرادته أقوى، كانت إرادته أقوى وإيمانه ثابتا، فهي ضمت إليه وآمنت بإيمانه وأسلمت بإسلامه. ذاك نتيجة شخصيته هو وقوة عزيمته وقوة إيمانه وإسلامه. ومن هذا الابتلاء النبي عليه الصلاة والسلام جاءه المسلمون في مكة بعد شدة البلاء الذي أصيبوا به من الجوع والتعذيب والضرب ووضع الحجارة عليهم في الحرة في وقت شدة الحر عند الظهيرة عند الشمس في كبد السماء، ومعلومة الشمس أيام شدة الحر هنا في مكة، كانوا يكشفونهم ويضعون الحجارة على بطونهم وظهورهم ويربطونهم بالحبال ويسلمونهم لعبيدهم وغلمانهم ليجروهم في أزقة مكة ودروبها ليكفروا بالله وليرتدوا عن دين الله، وهم لا يقولون إلا أحد أحد. فمات من مات، وكان أول من مات في سبيل الله سمية أم عمار زوجة ياسر رضي الله عنها، ودخلت في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكان أول من آمن بهذا الإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام امرأة، وهي أم المؤمنين الأولى السيدة خديجة رضوان الله عليها، وأول من استشهدت في سبيل الله امرأة وهي سمية أم عامر. فكان أجر خديجة أجرها وأجر من آمن بعدها، وأجر سمية فيما استشهدت به أجرها وأجر من استشهد في سبيل الله بعدها باستمرار، وأول من هاجرت في سبيل الله البنت البكر العذراء عاتكة بنت عقبة بن أبي معاذ هذا الكافر المرتد. يخرج الله تعالى الحي من الميت. هذا الكافر عقبة كان من أشد أعداء الله على رسول الله، وعندما حضر غزوة بدر أخذ أسيرا صدرا، فقتله النبي عليه الصلاة والسلام كما قتل ذاك الشاعر الذي كان يهزو بالقرآن وبالنبي الله عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا أستطيع أن أقول مثل ما يقول محمد، إن هي إلا أساطير الأولين. فقتلهما عندما أمر بقتل عقبة والد هذه السيدة الجليلة الآنسة الكريمة. قال له: يا محمد لما خصصني بالقتل؟ فلم يجيبه. قال لمن تترك الصبية؟ قال للنار. وكان ولده مع دعواه الصحبة كان منافقا ولا أو أشبه بالمنافقين، وهو الوليد بن عقبة مشهور تاريخ الأول في الإسلام. هذه عاتكة كانت من أنبل المؤمنين، من أول من هاجرت من مكة، هجرت أباها الكافر ووسطها الكافر، وسبقت للهجرة للمدينة الرجال جميعا. عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بالهجرة جاءوا إلى رسول الله قالوا يا رسول الله ألا ترى هذا البلاء الذي نعيش فيه؟ ادعو الله لنا أن يرفعه عنا. فقال لهم إن من كان قبلكم كانوا ينشرون بالمناشير حتى تقسم رؤوسهم وأجسادهم، وهم يأبون إلا الإيمان والصمود على الإسلام والثبات على توحيد الله، أو كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنكم قوم لتستعجلون. معنى أن النصر سيأتي والعزة سيأتي، ومكة ستنفردون بحكمها وستخرجون أنتم كفارها ومشركيها وأعدائها، ولكن الأمور مرهونة بأوقاتها، فمن استعجل الأمر قبل إبانه عوقب بحرمانه كما يقول الحكيم المسلم الفيلسوف. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم يا آباء ويا أبناء ستعودون إلي وأحاسب المحسن وأجازيه على إحسانه، وأحاسب المسيء وأجازيه على إساءته، والله يعلم الصادق من الكاذب والأعمال تدل في الظاهر. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذا بشرى لفاعل الخير وهو نذير لمرتكب الشر. هم يرجعون إلى الله، سنرجع جميعنا إلى الله، الله يعلم أعمالنا وسيجازي كل منا على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. معنى ذلك الذين آمنوا أولئك الذين كفر عنهم سيئاتهم وجازاهم أحسن بأحسن أعمالهم، هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم في الصالحين، سيصبحون في عداد وفي طبقة وفي رتبة الصالحين الأول الرسل فالأنبياء الصالحون من أتباعهم، فهم مع الصحابة في صلاحهم ومع التابعين في صلاحهم ومع الأخيار العباد في صلاحهم، أي يصبحون في طبقة الصالحين الخالدين إذ صدق إسلامهم وبان صدقهم، ومن أسر سريرة ألبسه الله رداءها فأصبح في عداد الصالحين. ومن هنا طبقات الرجال في التراجي يقولون عن فلان كان صالحا وعن فلان كان منافقا وعن فلان كان صديقا ومنذ عصر الصحابة. فنحن نقول المهاجرون ونقول الأنصار، ونقول المهاجرون الأول والأنصار الأول، ونقول المنافقون، ونقول المرتدون، ونقول مانع الزكاة إن كان هذا في العصر النبوي، فما بالك بما بعده. ولذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكونه دخل في طبقة من طبقات الصالحين تلك رتبة عالية أكثر من تكفير السيئات والمجازات بالحسنات، كما الصادق باستمرار يكتب مع الصادقين والله مع الصادقين، وكذلك الكاذب الذي اعتاد الكذب دوما واستمرارا يكتب مع الكاذبين الذين لا يصدقون. وهذا الذي فعلته الأمة عند تلقيها وقبولها للأحكام من السلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. من سجلوا عنه من الرواة بعد عصر الصحابة، أما الصحابة فكلهم عدول، من ارتد ارتد وخرج عن الإسلام، من نافق نافق وخرج عن الإسلام، من بقي على دينه وبقي صادقا في دينه فهو ثقة. والتابعون يدخلهم الصدق والكذب وإن كان يغلب عليهم الصفر، ومن جاء بعدهم لا بد من اختبار الصدق وصدق الصادق والكذب وكذب الكاذب. فعادة رجال الجرح والتعديل إن قبضوا على راوي كذبه صبروا قليلا، فإن زاد كتب مع الكاذبين وأدخل في سجل الكاذبين في ميزان الاعتدال الذهبي ولسان ميزان الحافظ بن حجر العسقلاني وكتب الضعاف لأعلام الجرح والتعديل، ومهما صدق بعد ذلك لا تقبل له أي رواية، فيقولون قد اختلط كذبه بصدقه وصدقه بكذبه، كيف نستطيع أن نميز ما قاله صدقا وما قاله كذبا؟ فيستغنون عنه وعن كرامه، ويبقى باستمرار أن يوجد فيه سند حديث الموضوع، لما وجد فيه فلان كذاب وأصبح كاذبا باستمرار ولم يصدق يوما. وهذاك القصة التي علمناها في رياض الأطفال، ذاك الذي يصيح ويقول ذئب ذئب ذئب، فيأتي أهله إليه فيقول أكذب عليكم إنما أريد أن ألعب معكم، كررها مرتين أو ثلاثة، مرة جاء الذئب فصار يصيح ذئب ذئب، ما صدقه أحد. وإذا به يجدونه بعد ذلك قد افترسه الذئب ولم ترك منه شيئا، وكان ضحية كذبه وضحية نفسه، مثل كان أو لم يكن، وهو على كل حال أخذت منه عبرة. ولما لا يكون نشاهد كثيرا منه من تلاميذنا وغيرهم. لتنبؤن والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. أيضا أكد ذلك باللام الموطئة للقسم بنون التوكيد الثقيلة أنهم سيكونون مع الصالحين سيكونوا مع الذين امتحنوا فنجحوا وفازوا فأصبحوا صالحين صادقين مؤمنين حقا. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. من الناس طبقة مترددة بين الكفر والإيمان، لا تكاد تبتلى أو تختبر أو تفتن بشيء إلا أضاع إيمانها ونافقها. ومن الناس من يقول آمنا بالله، من الناس ناس ولم يقل من المؤمنين، لأن هذا ليس مؤمنا ودعواه الإيمان دعوى كاذبة، ومن المنافقين. ومن الناس من يقول هذا لسانه، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي في الله ظلم امتحن اختبر لأجل دينه لأجل صدقه لأجل طاعته لأجل إعلانه إسلامه، وإذا به هذا الإيذاء البشري عندما يؤذى به يجعل فتنة الناس عذاب الناس كعذاب الله، ينطرد يرتد يترك الإيمان، يقول عذروني ضربني والدي ضربني فلان ألزموني أدخلوني في السجن، قالوا لما أكون مؤمنا لما لا أكون شيوعيا لما لا أكون اشتراكيا لما لا أكون ماسونيا لهذه الأديان اليهودية الجديدة التي ابتلي بها المسلمون في أقطارهم وفي بلادهم. فعندما يمتحن هذا الامتحان يترك الدين لا يعود يصلي. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا أوذي لأجل دينه إذا امتحن لأجل إسلام إذا قيل له دع هذا وكن معنا، كن مع الكافرين، كن مع المنافقين، يضرب حينا ويرتد حينا ويجعل فتنة الناس وعذابهم كعذاب الله. لا يفكر أنه مهما امتحن مهما عذب في الدنيا إن هو ضاع إيمانه وقبل كلام هؤلاء أئمة، أئمة شياطين، أئمة كافرين، لم يقارن بين عذابهم وعذاب الله فيما إذا ارتد أو نافق أو اضطرب في إسلامه ودينه. هذا لضعف إسلامه من الأصل، لعدم رسوخه، لعدم رسوخه في الإيمان من الأصل. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا أوذي لأجل دينه، امتحن لأجل إسلامه، يسرع بالكفر وبالارتداد ويجعل عذاب الناس من المصيبة والبلاء يعادل عذاب الله، فيترك عذاب الله المنتظر له لعذاب الناس له، فيرتد ويكفر ويقول الناس ألا تعذروني، جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من رب ليقولن إنا كنا معكم. الخطاب للنبي مع أصحابه، كان معه جماعة من المؤمنين الصادقين وجماعة من المنافقين، كعبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، منافقين من المدينة ومنافقين من اليهود، دعوا الإسلام وكانوا كذبة فجرة. هؤلاء إذا كان النبي في عز، وهو دائما في عز، إن كانت المعركة له، كانت الدنيا له، الغنائم كثيرة، يقولون للنبي وللمسلمين ولئن كان نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، لما لا تقاسمون الغنائم ولما لا تشركونا معكم في العز والنصر؟ ألم نحضر المعركة؟ حضروا وكانوا منافقين، حضروا وألبوا على رسول الله، وحضر يوم في غزوة أحد عبد الله بن أبي بن سلول ومعه المئات من المنافقين أمثاله في عز المعركة، انسحبه ومن معه، فانتقلت معركة من نصر إلى هزيمة لفعل هذا المنافق. والنبي عليه الصلاة والسلام لاقى الشدائد في المعركة، سقط في حفرة، انكسرت ثناياه عليه الصلاة والسلام، دخل مصفر الحديد الذي كان لابسا له فيه في لامة الحرب، دخل في خده إلى أن وصل إلى أسنانه، إلى أن جاء الصحابة بعد الليل فأخذوا هذا الحديد بأسنانهم إلى أن طارت الأسنان والثنايا. جاء لما أخذوا بيده لم يستطع عليه الصلاة والسلام كثرة ما نزف دماؤه في هذه الحفرة أن يصعد، إلى أن وضعوا ظهورهم فصعد بعد لئين وجهد وقاس الشدائد، ما كان يصل للبيت حتى جاءه جبريل وقال انتهيت من الحرب، أنا لم أنزع إلا متى بعد. فذهب إلى بني قريظة وقال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وهو هكذا جريح. وذهب معه كثير من الصادقين من المهاجرين والأنصار إلى المعركة وهم جرحى وهم تسيل دماؤهم أو قطوها بعد لئن وجهد. وهكذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين، فكان هؤلاء إذا المعركة كانت هزيمة ارتدوا وأظهروا الكفر وأظهروا التشنيع. إذا نجح النبي عليه الصلاة والسلام هو دائما ناجح، كما انتصر في غزوة بدر والغزوات التي استأصر فيها اليهود من المدينة بالمرة، جاءوا مسرعين وقالوا ألم نكن معكم. فإذا جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، نريد النصر، فهم منافقون مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ذو وجهين، وجه مع المؤمنين ووجه مع المنافقين. هؤلاء لهذه الطبقة لم تنتهي قط في الدنيا، كانت ولا تزال، كما أن الفتنة كما كانت أيام الرسل، أيام نبي الله وأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضوان الله على أصحابه، هذه ملزمة في كل عصر لكل مؤمن. إذا ظن المؤمن أنه سيكون مؤمنا ولا يختبر في دينه ولا يفتن في دعواه ليعلم هل هو صادق أو كاذب، يكون هذا ضعيف الإيمان، يكاد في أول امتحان يفقد دينه وإسلامه. وحصل هذا كثيرا ولا يزال يحصل، عهدك بفلان على غاية ما يكون من التقوى والصلاة وإذا به يبتلى يوما إما ببلاء سماوي أو بلاء بشري، وإذا به يتزعزع، وإذا به كان يصلي فترك الصلاة، كان مؤمنا فأصبح من المنافقين، وهكذا كان هذا إيمانه في الأصل غير ثابت غير قار. الإسلام لم يخالط بشاشته قلبه بعد، ولم يذق حلاوته. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. يقول الله لنبيه قل لهؤلاء ودعهم يفهمون. هل الله جل جلاله أليس يعلم ما في صدور العوالم كلها، الخلق كلهم، مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم؟ هل يريدون أن ينافقوا ويزعموا الإيمان ويظنون أنهم يخفون على ربهم؟ ذاك من سخافة عقولهم وضياع إيمانهم وما بما يدل على أنهم لا عقل ولا دين معا. قال تعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، أي ليرى. وإلا فالعلم الله يعلم الشيء قبل كونه ويعلمه بعد كونه، ويعلمه فيما لو لم يكن لو كان كيف يكون، ولكن لا يعلمن، أي ليري ذلك لأنفسهم وليراه غيرهم وليكونوا عن قناعة أنهم اكتشفوا وفضحوا. ولا يعلمن الله، ولا يرين الله أيضا بالتوكيد بالله من القسم، بالتوكيد بالنون الثقيلة، المؤمنين حتى يظهر إيمانهم ويراهما ويكونون على ثقة بأنفسهم، والمنافقون ليتأكدوا بأنفسهم وليعلموا أن الناس تعلمون. اللهم أنت الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأقم النفاق والمنافقين. اللهم عليك باليهود والنصارى أعدائنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ولا تنسنا، ولا تنسنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز دين الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.